وهذه فتنته ودقته في الوصف، فإنه لا يصلح أن يدخل يعني على النساء. فأخبر عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة بهذا الخبر، وقال إن أدلك على ابنة غيلان، يعني معناه إذا سبيتم وتكون يعني هذه أحرص على أن تكون من نصيبك، وصفها له بأنها تطلب بأربعة وتدبر بثمان، فمقصود من ذلك أنها يعني سمينة، وأن بطنها له عكل، ويعني العكنة يعني من جهة الأمام أربع ولكن لها أطراف، فتكون من جهة الوراء كأنها ثمان، يعني أطرافها من جهة الوراء تكون ثمانا ولكنها من جهة الأمام أربعة. فهذه دقة دقيقة، فهذه خبرة دقيقة ومعرفة في أخبار النساء، فمثل هذا لا يصلح أن يقع على النساء الذي يكون هذا شأنه، يعني يتمكن من معرفة النساء ويصفهن وتكون فيه هذه الفتنة في جمالهن وحسنهن. وغيلان هو من رؤوس ثقيف، من رؤسائهم وكبارهم، وهو الذي جاء في الحديث أنه أسلم وعنده عشر نسوة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمسك أربعا ويفارق سواهن، وكان في الجاهلية عنده عشر نساء، فلما جاء الإسلام قصر وجاء قصر الناس على أربع نسوة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا وأن يفارق الباقي، يطلقهن ويتخلص منهن، لأنه لا يجوز في الإسلام أن يزاد على أربعة، وإنما الرجال يعني وإنما غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الزيادة على أربعة، والرسول عليه الصلاة والسلام أباح الله تعالى له الزيادة، وذلك لحكمة سبق أن عرفنا من فوائدها أن ذلك لأنه هو المشرع، وأن أحوال البيت إنما تحصل عن طريق أصحاب ربات البيوت، فيكن بعددهن وبكثرتهن يتحملن السنن ويتلقين أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فينقلنها إلى الناس، لأنه المشرع الذي يبين للناس ما نزل عليهم عليه الصلاة والسلام. والرجال ليس لهم غيرهم من الرجال ليس له أن يزيد على أربعة، ولهذا هذا الرجل الذي هو غيلان الذي هذه ابنته والتي هذا المخنث يصفها ويشير على عبد الله المؤمية بها، وأنه على أن تكون من نصيبه، وأنه عليه بها، وأن يحرص على أن يظفر بها، وأنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوصف قال يدخل هؤلاء. قال: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، واقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وهذه الترجمة وهي باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة نظرها إلى الحبش وهم يلعبون بخرابهم وزرقهم، وأن الرسول عليه السلام مكنها من ذلك وجعل يسترها ولتنظر من ورائه، وقيد هذا من غير ريبة. ومثل هذا قد يدل على جواز مثل ذلك حيث لا ريبة، وحيث لا يتمكن من رؤية تحديد رؤية الأشخاص ورؤية وجوههم وجمالهم وحسنهم وما إلى ذلك، إذا كان من بعد يعني تراهم وترى حركاتهم وسكناتهم، لكنها لا تحدد النظر إلى أشخاصهم وإلى أعيانهم، كما يرى الرجال من مكان بعيد تراهم النساء، لا بأس بذلك. لا مانع من هذا لأنه لا يترتب على هذا فتنة، وإنما فتنة تترتب على النظر إلى إليهم عن قرب، وإلى التمكن من النظر إلى محاسنهم وإلى جمالهم وإلى التخصيص بوجوههم ومعرفة شكلها وجمالها، وهذا إنما يتأتى عن طريق تحديد النظر وعن طريق القرب. أما إذا كان من بعد ويعني كونهم يقفزون ويتحركون ويلعبون بجرقهم وحرابهم فمثل هذا لا بأس به. ثم أيضا هو مقيد بعدم الريبة كما قال من غير ريبة، وأيضا مع شكر العورة وعدم وجود يعني شيء يعني يخالف ما جاءت به السنة يعني مع التستر والاحتشام، وكونهم يلعبون وهم من وراء أشخاصهم ولا تتمكن من رؤية وجوههم والتحديق النظر بها ومعرفة صفاتها لا سيما مع البعد، فهي مثل المرأة التي ترى الناس يمشون من مكان بعيد يعني قد ولوا يعني ظهورهم أو مع جوانبهم أو مع وجوههم لكن لا يرى الأشخاص، لا يرى الأشخاص. فعند الحاجة هذا سائر كما جاء في هذا الحديث. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم مكن عائشة وهي صغيرة حديثة السن، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أقدر قدر المرأة الحديثة في السن الحريصة على اللهو، يعني التي تحب أن ترى اللعب وترى يعني الشيء الذي لا ريبة فيه، لا ريبة فيه ولا محذور فيه. وإذن فمثل هذا سائر لأنه لا محذور فيه، أما إذا كان فيه محذور كان فيه ريبة كان فيه تمعن في نظر الأشخاص ويكون ذلك عن قرب، ومثل ذلك النظر إلى الرجال إلى وجوههم في التلفزيون وهم في راية الجمال وفي تعنقهم ويعني تجملهم، هذا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال في مثل هذه الحالة، لأن هذا مدعاة للفتنة مدعاة للاستثام بالرجال. وأما الذي حصل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهو أشخاص ترى أشخاصهم من بعد وهم يلعبون ويقفزون ويتعرفون يعني ولا تتمكن من رؤيتهم كما يعني كما يكون من قرب وكما يكون بالنسبة للنظر إلى الوجوه وتحقيق النظر فيها وتدقيق النظر فيها والتمكن، فإن هذا مدعاة للفتنة، هذا مدعاة للفتنة. فلا تنظر إلى الرجال ولا إلى صور الرجال الوارحة الجلية التي فيها الافتتان ومدعاة وهي مدعاة إلى الفتنة. النساء لحوائجهن. وقال حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرته يتعشى وإن في يده لعرقا، فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. وهذه ترجمة يخرج النساء لحوائجهن يعني التي لا بد لهن منها، ومن ذلك يعني خروجهن لقضاء الحاجة، وكان ذلك في أول الأمر ما كان في البيوت أماكن مهيئة لقضاء الحاجة، وكنا يخرجن إلى المناصح وهي الأماكن البارزة يطوين حوائجهن بها. وسبق أن مر بنا حديث الإف الذي فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت خرجت وهي وأم مصطح إلى إلى إلى إلى المناصح وهي الأماكن البارزة من أجل قضاء الحاجة، وذلك قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. فذهاب النساء لقضاء حوائجهن والأمور التي لا بد لهن منها من حيث يكون مضطرات إلى ذلك وحيث لا يكون هناك فتنة ولا ريبة ذلك سائر. وأورد البخاري رحمه الله حديث هذا الحديث الذي فيه قصة سودة بن زمعة رضي الله عنها وأن عمر رضي الله عنه وأرضاها رآه وقد خرجت لحاجتها قال قد عرفناك يا سودة، فرجعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يتعشى

فإذا حصل التراضي على ذلك فإنه لا بأس به. هو طبعا هو موصول، ويعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني هو الحديث جاء موصولا، وسلم هو الذي حكى هذا في نفس الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال يعني في نفس الحديث ما يدل عليه، لكن يعني وفي بعض الحديث أن سلم قال سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام كذا يعطوك الليلة على 100 وفي بعض الروايات 90 في بعضها 70. الحديث سبق أن مر في كتاب أخبار الأنبياء، وكذلك مر قبله في كتاب الطهارة وكتب الطهارة. قال باب لا يطرق أهله ليلا. أيضا فيه أن الملك قال له قل إن شاء الله، فدل هذا على أن الإنسان إذا يعني ذكر الاستثناء في الحال وعتابه فإنه ينفع، لأن الملك قال له قل إن شاء الله لما قال هذه الكلمة، فلو قالها لنفعت، يعني معناها أنه يمكن يعني الاستثناء إذا ذكر به الإنسان في الحال عندما يتلفظ بيمين ويقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله فإنه ينفع، لأنه لو لم ينفع لو لم يحصل الذي حلف عليه لا يكون حنثا بيمينه. وهنا يعني اللفظ ليس فيه ذكر اليمين، ولكنه محتمل أن تكون يمين مقدرة، أو أن اللفظ يعني مؤكد يعني فهو في حكم اليمين. سبق أن مر بنا يعني شيء من هذا بما يتعلق بالتذكير، مر بنا حديثان. الحديث الأول هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني بين الحرم وشجرة وأنه لا يعرف كذا، فجاء العباس وقال يا رسول الله إلا الإنفر، فقال إلا الإنفر، يعني الاستثناء الترقيني يقولون له. وكذلك في الحج لما الرسول دعا المحلقين 3 مرات اللهم اغفر المحلقين اللهم اغفر المحلقين، ثم يقول والمقصرين يا رسول الله والمقصرين يا رسول الله، يعني فالرسول قال يا بني هذا والمقصرين، هذا يسمونه العطف التلقيني. قال باب لا يطرق اهله ليلا اذا اطال الغيب وخافت أن يخولهم أو يلتمس عثراتهم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن الكتار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. ويعني هذه الترجمة وهي باب نهي باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة راهد أن يخونهم أو يطلع على عثراتهم. وأورد فيه من هذين الحديثين الأول حديثين عن جابر من طريقين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا أطال الغيب أن يطرق أهله ليلا حتى يكون يتهيئ حتى يحصل التهيئ حتى لا يكون على حالة لا ترتضى وحالة تكره المرأة أن تكون عليها عند زوجها، قد يحصل شيء من النكرة بحيث يعني يأتي إليها وهي على حالة غير مرضية وهي على حالة غير متهيئة، يكون ذلك سببا في النكرة. والمطلوب في الأزواج أن تكون الألفة والمودة وكل ما يستدعي التقارب والتآلف وحصول أسباب ذلك متوفرة. والمرأة إذا طرقت ليلا وبوغتت ليلا فإنها قد تكون على حالة ليست مرضية

فيه فوائد عظيمة، تكفير هذه الأمة، تكفير النسل، وجود من يعني يدعو له ومن يتصدق عنه، ومن يصل إليه بعد وفاته نفعه، يصل إليه بعد وفاته نفعه، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، إلا من هذه الأمور التي منها الولد الصالح الذي يدعو له أو يتصدق له أو يحصل منه إحسان يعود نفعه إليه وتعود فائدته عليه. فهذا هو المقصود بالترجمة. أورد البخاري رحمه الله يعني الحديث الذي على شرطه، وأن جابر رضي الله عنه وأرضاه لما كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنهم قدموا إلى المدينة وكان على جمل قطوف، يعني بطيء السير، يعني بطيء الحركة، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائه ونفسه، فانطلق مسرعا يعني أسرع ما يكون من الإبل في هذه النقصة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان بطيئا فتحرك، صار يجري، صار يعدو بعد أن حصل له هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان متعجلا وكان أمام الناس، فقال لماذا يعني هذه العجلة؟ فقال إني حديث عهد بعرس، فقال بكرا غيبا، فقال غيب، فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وقد جاء في الروايات الأخرى أنه بين السبب، وأن أباه كان توفي وعنده إخوة، وأنه أراد أن يأتي بواحدة أكبر منهن تكون على خبرة بحيث تنشطهن وتصلح شؤونهن، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته الخاصة رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنهم لم فلما ذهبنا يدخل قال أمهلوا، يعني طلب منهم أن يتأخروا حتى يصلوا عشاء، يعني حتى يكون هناك استعداد، لأنه عندهم خبر في قدومهم، فيكون بعد أن بلغهم الخبر تستعد النساء وتتهيأ للأزواج، لأن لا يأتوا إليهن وهن غير مستعدات وغير متهيئات، وقد بلغهم الخبر بالقدوم. وهذا الذي هو القدوم عشاء ليس فيه طرق، لأنه كون يأتي في الضحى يأتي في النهار أو يأتي في العشاء يعني قبل المبيت، ولا سيما إذا كانوا على علم، فيعني أو كانوا مستيقظين يعني في أول الليل، يعني يمكن أن يكون يعني هناك خلاف الأشياء، بخلاف إذا كانوا نائمين ثم أوقظوا، فإنه يترتب على ذلك مضرة وهي عدم التمكن من الأشياء التي يحتاج إلى تهيئتها وإلى إعدادها وتهيئتها للزوج. ثم ذكر الكيس تفسر بأنه الولد، تفسر بأنه الجماع الذي يؤدي إلى الولد، والبخاري أورده من أجل تفسيره بالولد، يعني ترجم باب طلب الولد، وهذا مبني على أساس أن مما فسر به الكيس الولد، والكيس يأتي لمعاني، يأتي بمعنى الولد ويأتي بمعنى الجماع ويأتي بمعنى الفطن الذي هو الكيس، كيس يأتي بمعنى الفطن وكيس ولدان نفسه، وكذلك أيضا يأتي بمعنى الفطنة الكيس أيضا غير الكيس. والحديث الذي في مسلم كل شيء بقضاء وقدر حتى العجة والكيس، كل شيء بقضاء وقدر حتى العجة والكيس، يعني حتى كل إنسان حاذق إذا فيه فطن وكونه عاجزا خاملا، همول هذا بقضاء الله وقدره، وكيس هذا وفتنته وحنفه بقضاء الله وقدره، فكل شيء بقضاء وقدر حتى العجة والكيس. الكيس يأتي بمعنى الفطنة ويأتي بمعنى الولد ويأتي بمعنى الجماع، وهنا إيراد البخاري إياه لترجم هو طلب الولد لأنه فسر بمعنى الولد. قال: باب تستحد المغيبة وتمتشق الشعثة. وقال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنفس بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت رائي من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أتزوجت قلت نعم قال أبكرا أم سيبا قال قلت بلى قال قلت بل سيبا قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وهذه الترجمة قالوا تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة أورده البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وأورد تحتها حديث جابر المتقدم من طريق أخرى وهو مشتمل على ما ترجم له. لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حديث جابر لما أرادوا أن يدخلوا بعد أن قربوا من المدينة أمرهم بأن ينتظروا أن يتمهلوا حتى يدخلوا عشاء حتى تتهيأ النساء فتمتشط الشعثة التي شعرها شعث لم ترتبه ولم تنظمه وكذلك تستحد المغيبة وهي تحلق عانتها وتزيل شعر عانتها لأن الاستحداد هو إزالته بالحديدة إزالة الشعر بالحديدة يعني هذا يقال له استحداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتأخروا وأن يتمهلوا حتى تمكن النساء من الاستحداد والتهيؤ بعد طول الغيبة. قال باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلف الناس بأي شيء سوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال وما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء على ترسه فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه. وهذه الترجمة يقول باب قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلى قوله أو قول الذين ظهروا على عورات النساء. وأورد فيه حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة جرح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل يوم أحد وأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها داوت هذا الجرح الذي جوج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي كان يساعدها وكان معه الماء وكانت تغسله بالماء فلم يزدد الدم إلا خروجا. فعند ذلك عملت على حصير إلى حصير فأحرقته ثم أخذت رماده وذرته على مكان الجرح فوقف الدم وقف الدم. والسهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه لما تساءل الناس ويعني بحثوا ما بأي شيء تداوى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال سهل بن سعد رضي الله عنه أنا أخبركم بذلك وليس هناك أحد أعلم مني بهذا في المدينة لأنه من آخر من مات بها رضي الله عنه وأرضاه فعنده العلم في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما قال هذا الكلام ليطمئنهم على على على على حفظه وعلى تلقيه لهذا الشيء وأنه خبير به وفي ذلك يعني زيادة التوثق وزيادة طمأنة السامع على يعني حصول تحققه من الخبر وعلى تمكنه من معرفة الخبر الذي يخبر به. مثل هذه العبارة تدل على هذا. وقال إن عائشة وأم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أخذت حصيرا فأحرقته، ثم أخذت الرماد الذي حصل من هذا الحصير وذرته على مكان الجرح فوقف الدم. المقصود من هذا حصول الملامسة، وأنها باشرت هذا بيدها بجسد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن يعني على ما ترجم له البخاري أن النساء لا يبدين زينتهن يعني إلا لبعولتهن إلى آخره، ويعني من ذلك حصول اللمس يعني عند الحاجة وما إلى ذلك، فإن هذا مما يمكن أن يتم بين المحارم بحيث يعني يمس جسده وجسدها عند الحاجة أو تمس جسده عند الحاجة، وهذا طبعا غير مصافحة، لأن المصافحة هذه حاصلة وواقعة بين المحارم لا مانع منها، ولكن يكون اللمس يعني يكون لجسد أما إلى ذلك هذا يكون عند الحاجة. بس أنا في بصر المفروض هنا بالمدينة نعم، هذا باعتبار المدينة باعتبار البلد، أما يعني بالنسبة للبلدان الأخرى هذا لا ينفي. قال باب والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا؟ قال نعم ولولا مكان منه ما شهدت يعني من صغري. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وخلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. ثم هذه الترجمة هي باب قول الله عز وجل الذين لم يبلغوا الحلم، وأورد في حديث ابن عباس في قصة صلاة العيد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسئل ابن عباس هل صلت مع رسول الله في العيد أضحى أو فطرا؟ قال نعم ولولا مكاني من ذلك يعني منه لصغري، يعني معناه أنه يعني وصف أشياء يعني حصلت منه بسبب صغره، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وظن أنه لم يسمع النساء فقام وذهب إلى النساء في مكانهن وهن منعزلات عن الرجال وراءهم، وجعل يخطب فيهن ويعظهن ويذكرهن بالله عز وجل، ومعه بلال وابن عباس، معه بلال ومعه ابن عباس، وابن عباس لكونه صغيرا ذهب معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إن صغره هو الذي جعله يصل إلى هذا المكان، وأن يكون يعني يشاهد يعني هذا الذي حصل من الذهاب للنساء وخطرته بذلك لكونه ذهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويعني وهذا لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لم يحصل منه الاحتلام إلا يعني عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بحجة الوداع قال إني قد نهزت الاحتلام، بحجة الوداع حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه جاء على حمار أتان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وترك الحمار وجاء وانتقل في الصف، قال عن نفسه وكنت قد نهزت الاحتلام، يعني معناه أنه قارب البلوغ يعني ما بلغ، يعني ما بلغ، وأنه لم يكن بلغ الحلم ولم يكن بلغ حصل له البلوغ، وإنما قد نهزه. ومعنى هذا أن هذه العيد التي صلىها مع رسول الله يعني قبل ذلك يعني بوقت، يعني إذا كان نهز الاحتلام في حال الحج وفي حجة الوداع فقد مات بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أشهر تقريبا، فإذا هو قبل ذلك أيضا بعيد عن الاحتلام وبعيد عن البلوغ، يعني قبل ذلك يعني عندما حصل منه شهود العيد مع رسول الله عليه السلام أنه لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، أي سبق أن مر في العيدين. نعم.